وما أشبه ذلك من السفيه، وهذا إنما يربط بالحفظ محررا في مواضعه. والله تعالى المهم الميسر وبه المستعان. النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنفاس، وقد كلف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما. أحدنا أن يتفق اثنان أو أكثر بالاسم، واسم الأب بفعل من حليم بن أحمد ستة. صار يا أخوان المتفق المفترق هو الذي كنت يعمل فيه، لأنه اتفق في عامة اللفظ واختلفت في المسميات، والمختلف المختلف هي التي اتفقت في الخط واختلفت في اللفظ. وقد ذكر الشيخ أبي عمرو أقساما معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنفاس، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما. أحدهما أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثال الخليل بن أحمد ستة، أحدهما من النحو البصري، وهي من وضع علم العروض. قال يا لم يسمى احد بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاحمد قبل عبد الخليل بن احمد الا عبد السهر سعيد بن احمد في قولنا في قولنا. وقال غيره سعيد بن احمد الله اعلم. الثاني ابو بشر الذي خليل بن احمد بصري غير، روى عن المستمير بن اخضر عن معاويه بن قره وعنه عباس العنبري وجماعه. والثالث اصبهاني خليل بن احمد، فعام راشد بن عبادة وعيدة. والرابع أبو سعيد السلمي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، فعام ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي حدث عن الذي قبله ورواه عن البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسرائيلي، دخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة البضيعي. وراه بن عبد الله بن أحمد والبصري والدولي والطرشوسي. محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان، مما يشاهده ابو العباس العسل وابو عبد الله بن الاخرم. وانا الجولي اثنان، عبد الملك بن حبيب تابعي، وموسى بن طوي، وروي عن لسان بن عروه. ابو بكر بن علاش ثلاثه، القاضي المشهور وسلم الباب الداعي. الباب الداعي. صاحب غريب الحديث توفي سنة 400 وآخر 50 مديون. الرابع صالح بن أبي صالح 4. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري 2. أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يقنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. ولهما آخر دقيق لهما عود عند الحمد. ها؟ عند الحمد. لا يقال عون وقيل عون والله أعلم. بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباع ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غيبته. قيل اسمه عبد الله، عبد الله بن زايدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله بن الأكدية، وقيل الأكدية صحابي. سهيل بن بيضاء وأخوه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء بعد، واسم أبيه وهب. شرحبيل بن حسنة، شرحبيل بن حسنة أحد الأمراء، أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه، وأبوه عبد الله بن المبارك الكندي. عبد الله بن بحينة وهي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأسدي. سعد بن حبسة هي أمه، وأبوه بجير بن معاوية. ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه، ومن كبار الصالحين. من حدوك إسماعيل بن إبراهيم بن علية؟ أصلاح من شبه لهذا من دخل إبراهيم بن علية؟ طيب يعني أنا أقول من شبه لهذا طيب طيب ليتوسى أن ابن إليها الذي وقيل غير ذلك، لكن هذا الذي هنا نريد إن شاء الله تراجع نفسه. ليتوسى أن ابن إليها الذي يعجو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل بن إبراهيم هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. لا طول هنا واحد كفك ما تعلم. المعلق يقول ظاهر عبارة المصنف فيه أن ابن إليه شخصان، أحدهما أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين، والثاني ابتدع يقول بخلق القرآن كما يستفاد من التعبير. فأما التي بالتفسير فأما التي بالتفسير والتنويع، وكذلك يستفاد ذلك من اختلاف أوصاف ما قيل أما ما قبلها الأما وما بعدها، والذي في الميزان والتهديد أنه شخص واحد يريد القدر من هذا قول المسلم. قال الذهبي رحمه الله في الميزان جهل من هام كان يناظر ويقول بخلق القرآن. هذا عندك فقال قلت فأما ابن علي الذي يأذي إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل بن إبراهيم هذا وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. انت عرفتم أنه إبراهيم، هذا إبراهيم تكتبون عليه أخوان كما في الميزان أحسن. إسحاق إبراهيم بن هراسة قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه واسم أبي سلمة، ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن مولية. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية، يعني فهو يعلى بن أمية. وبشير بن الخصافية اسم أبي معبد، والخصافية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن شكينة وهو أم أبيه. قلت وكذا شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد القاسم ابن محمد بن تيمية الحراني. ومنهم ما ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راكب على البغلة يركبها إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب وهو رسول الله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. وكأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفيري أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع ابن جارية هو مجمع ابن يزيد بن جارية ابن جري هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جري ابن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن بن أبي زيد. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العرسي صاحب المصنف، وكذا أخواه اثنان الحافظ والقاسم. يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي، ومن نسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الثامن والخمسين في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور، قالوا إنما سكن بدراء فنسب إليها. قال المعلق رحمه الله هذا الذي ذهب إليه البخاري وافقه عليه مسلم بن الحجاج، وهو الصحيح، فإن البخاري روى في كتاب المغازي في باب شهود الملائكة بدرا حديث عروة بن الزبير عن بشير بن أبي مسعود قال: أخر المغيرة العصر فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو جد زيد بن الحسن وكان شهد بدرا، فهذا نص صريح ونقل صحيح. قال ابن حجر: الظاهر أنه من كلام عروة، وهو حجة في ذلك لكونه أدرك أبا مسعود، وإن كان روى عنه الحديث بواسطة، والمخالفون إنما يحتجون بقول ابن إسحاق والواقد وابن سعد وغيرهم، وهذا إثبات يقدم على النهي، وهو بإسناد صحيح متصل، والنفي إنما جاء عن متأخرين عن المثبت. هو أصح وإنه يعتبر مرسلا، لأنه ما قال طالب إنه شهد بدرا. أصح هو أصح من تلك الآثار التي جاءت أنه لم يشهد بدرا، أصح وإلا فهو حديث مرسل وأصح. قال رحمه الله: سليمان بن برخان التيمي لم يكن منهم، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من ينبال نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخلدي إنما نزل شعب الخوز بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من هزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. محمد بن سنان العواطي نزل عند العواطي صنعها بطن من بني عبد القيس وهو باهمين، لكنه نزل عندهم من بصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو عزيز، ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن مزيد السلمي، حفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس ولزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن يوفل. وخالد بن الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم. ويزيد الفقيه لأنه كان يعلم من فقار مهره. النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي غيرهما، وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من برق الحديث كحديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام هو الأقرع بن حابس، كما جاء في رواية أخرى وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قبل بغى سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه. في أشباه لهذا كثيرة يا دون ذكرها. ورث المبهمات كما سمعت من قبل بجمع الطلب، فإن لم تتيسر فالمؤلفون يعقدون فصل التقريب وتهديد التهديد، يعقدون فصل وهو أن تنظر للراعي قبله في فصل المبهمات عن رجل، فإن كان معروف الذين قالوا الرجل هو فلان. قال وقد اعتنى ابن العثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، ما رأينا يعني أخذ جامع الأصول له هذا ها؟ أشتغل محرز بن النووي كتاب الخطيب في ذلك. قال وشنو الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات؟ وهو فن قليل جدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم، بل مهم لأنه ذكر المهم كان الحديث ضعيف، وإذا عرف إما أن يكون ضعيفا الحديث بكثير ضعيف، وإما أن يكون ضعيفا فيكون الحديث بكثير الصحيح أو حتى السبيل بكثير الحسن. وأهم ما فيما رفع إبهاما في إسناد، كان إذا ورد في سند عن فلان بن فلان أو عن أبي أو عمي أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة عن بعيد أو من ينذر في أمره فهذا أنفع ما في هذا. أنها ربما وجدت قصة فيها جفاوة من شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبتتبع تلك القصة التي فيها رجل مبهم ربما يظهر أنه أعرابي لكن يحتمل الجفاوة من الأعراب ما لا تحتمل من خلص الصحابة، وربما كان منافقا أي ذلك من الرجل الذي كان مبهما. وربما بارك الله فيكم كان فيها فضيلة لرجل مبهم، فبمعرفة من هو هذا الرجل المبهم يعرف صاحب الفضيلة. هذا أن تقول أبي فلان ليس بأوليائي إنما ولي الله المستقيم، ربما كانوا يعني كانوا يتهمون بفقد لأن الله يجرح و أبناء الموافق في الدين معرفة وفيات وهيات معرفة وهيات الرواح، أنا أعرف وهي وموالدين ومقدار أعماقهم، يعرف من أدركهم ممن لم يدركهم، من كذاب أو مدلس فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. من هذا؟ قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعمل لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشمي تحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر انه ولد سنة 60 و200، فقلت لأصحابنا انه يزعم انه سمع منه بعد موته ب13 سنة. قال ابن الصلاح وقد حدث رجل وقال إن ابن مسعود شهد 60، فقال النبي يعني إنها براء يعني تقيل إنها رجل كذاب، وهذا في مقدمة صحيح مسلم، فإنه أتراه قال له أتراه عاش بعد الموت. قال ابن الصلاح شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن اسحاق ان حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام عاش كل منهم 120 سنه. قال الحافظ ابو نعيم: ولا يعرف هذا لغير من العرب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وانت قد امر جماعه من العرب اكثر من هذا، وانما اراد ان اربعه نفق ويعيش كل منهم 120 سنه لم يتفق هذا في غيرهم. وهذا لا يجوز ان يكون صحيحا ويجوز ان لا يكون صحيحا. أما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى محدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه. فالجواب أنه مسدد بن مسرهد بن مسربل ابن مغربل بن مضربل ابن عرندل بن عرندل بن ماسك الأسدي. قال ابن الصلاح وأما الكنى المفرد فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن صدرة من أصحاب ابن مسعود أبو العشراء الدارمي. تقدم أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه، وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله ابن عبد الله المدني. أبو مراية العزلي عبد الله بن عمرو أبو مراية العزلي هو عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر تابعي. أبو معيد نعم أنه عبد الله أنه شكت معنا حفص بن غيلان الدمشقي عن مخول إتوا قد رأى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته، ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد بن عيسى بن سعد بن ثورة. هذا تنكيت على ابن حزم إن جهل أناسا وهم معروفين، وقد ذكر نكره جماعة منهم البغوي في كتابه الرفع والتكميم، حكم عليه ابن حزم بالجهالة وهم أئمة معروفين. ومن الكنى المفردة أبو السنابل عبيد ربي بن بعكر رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبي وكنيته من الأفراد. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب قوله اسمه واسم أبيه وكنيته من الألقاب أبو السنابل عبيد ربه نعم بن بعكر. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب فمثله فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك منبل ابن علي العنبي اسمه عمرو دحنوي ابن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام مبين سدانة الجعفي من جماعة آخرين فنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى والله أعلم. معرفة الأسماء النوع الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى، وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن منده والحاكم ابو احمد الحافظ وكتابه في ذلك يفيد جدا كثير النفع. وطريقتهم طيب وقد قال معرفة الأسماء والكنى طهر أن هذا مفصل معروف للكنى فقط لماذا؟ لأنه معروف كما صنف عليه العلي بن المديني ومسلم كنى المسلم والنسائي والدولابي أما كتاب الدولابي فمطبوع كما يقول المعلق وهو كتاب النفيس يحدد لو أثر عليه من أحسن الكتب يعني من الكتب فلا الدولابي نفسه متخلى منه ولأنه حنفي جامد لكن كتاب هنا يقول محمد بن أحمد الدولابي ببشر لكن الكتاب قيم قيم ومهم ومهم للباحث ها؟ لو كتب في المرتبة اسمه كتاب نعم اسمه الكنى للدولابي الكنى ايه ما أدري أو يوجد الآن في أرض الحرمين أم لا يوجد إذا كان قد طبعا يمكن وأن قال رحمه الله تعالى وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن منده والحاكم أبو أحمد الحافظ وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النافع. وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه. وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة أحدهم من ليس له اسم سوى الكنية كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني يكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب البغدادي ولا نظير لهما في ذلك وقيل لا كنية لابن حزم لابن حزم هذا وإن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره. وكذلك كان يقول اسمي كنيتي وأبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. طيب الأول من ليس له اسم سوى كنيته. القسم الثاني والله يره بغير كنيته ولم يوقف على اسمه منهم أبو أناس بن نون الصحابي أبو مويبة صحابي أبو شيبة الخدر المدني قتل في حصار القسطنطينية هكذا انتهى يا أخوان ودفن هناك رحمه الله. أبو الأبيض عن أنس أبو بكر بن نافع شيخ مالك أبو النجيد بن نون مفتوحة ومنهم من يقول بالتاء المثنى من فوق مضمومة وهو مولى عبد الله بن عمرو أبو حرب بن عبد الأسود أبو حريز الموقي شيخ بن وهب والموقف محله بمصر. ما الفرق يعني الأول ليس له اسم سوى الكنية ثاني لا عرف له كنية ويحتمل أن له اسم الثالث من له كنيتان إحداهما لقب مثل علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقبا ويقال له أبو تراب لقبا يمكن ويقال أبو تراب لقبا أبو الجناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن وأبو الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال. أبو تميلة يحيى بن واضع كنيته أبو محمد. أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه. وأبو الشيخ أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله بن محمد وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب. أبو حازم العبدري الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب قاله الفلكي في الألقاب. الرابع من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح وكان لشيخنا منصور بن عبد المعالي النيسابوري حفيد الفراوي 3 كنى، أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم، والله أعلم. الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارث مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفائدة معرفة هذا يا أخوان حتى لا يظن أنه اثنان أو أنه فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد اختلف في كنيته فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد، وهذا كثير يظن استقصاؤه. السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا، واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم. أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحها أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة ويقال إن اسمه كنيته، ورجحها ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك. السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل كسفينة، قيل اسمه مهران وقيل أمير وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة أبو عبد الله مالك، أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة بن أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهذا كثير. التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله، أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، أبو الضحى مسلم بن صبيح، أبو الأشعث الصنعاني شراحيل بن وعدة، أبو حازم سلمة بن دينار، وهذا كثير جدا. إلى هنا. لماذا التي يجوز أن يذكر فيها الشيخ بما يكره من حجر التعريف هي مجموعة في قوله الظن ليس بغيب من ستة متظلم ومعرفس ومحذر ولمظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة لعبد الرحمن بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. وعبد الله بن محمد الضعيف وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال ابن الصلاح: وثالث وهو عار عبد النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة. والعارم الشرير المفسد. منذر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي أول من تلقى به البصري، لأن ابن جريج كان يتكلم في مسائل، ومحمد بن جعفر البصري كان يرد عليه ويشاغبه، فقال له اسكت يا منذر، بمعنى هو مشاغب. قال رحمه الله تعالى: ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن ابي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ ابي نعيم الاصفهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن جران البغدادي روى عن ابي خليفه الجمحين، ولغيرهم ونجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنته. وعن مالك والثورين وغيرهما، ونجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ البخارى، توفي سنة 410 و400 فائقة. مطبع به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. شباب هو خليفة ابن خياط الواردة ونعيد محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم، رسته عبد الرحمن بن محمد بن عمر سنعيد الحسين بن داود المفسر، تقدم لكم أنه ضعيف بسبب أنه كان يلقن شيخه الحجاج بن محمد الأعور. بن دار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث. قال أي مكثر منه، والبندار المكثر من الشيء يشتري ثم يبيعه. قال السمعاني، وفي القاموس بندار الحديث حافظه وهو بضم الباء. قيصر لقب أبو النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد صاحب ابن حنبل الأخطش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي راى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطا. قال ابن الصلاح وفي النحويين اخى افش ثلاثه مشهورون. اخبرهما ابو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور. والثاني ابو الحسن سعيد بن مسعده راوي كتاب سيبويه حمد. والثالث ابو الحسن علي بن سليمان تلميذ ابوي العباس احمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. مربع لقب محمد بن ابراهيم الحافظ البغدادي جنرى صالح بن محمد بن الحافظ البغدادي كيلجة محمد بن صالح البغدادي ايضا ما غمه علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علا ما غمه فيجمع له بين لقبين. عبيد العزم لقب ابي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ ايضا قال من الصلاح وهؤلاء البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معون وهو الذي لقبهم بذلك. حتى عبيد العزم عبيد العزم بالتكسير وتنوين الدال ورفع كلمة العزم وضيق العجل والمجرير ما قبله. وضيق العجل وهؤلاء البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معون وهو الذي لقبهم بذلك سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وفية والحسين بن احمد شيخ بن عدي عبدان لقب جميعا ومنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري. فهؤلاء ممن ذكره الشيخ ابي عامر واستكفاء ذلك يطول جدا والله اعلم. واختلفت فيما تدل على المدن سفيان الجزران اللفظ واحد لكن المسمى غير واحد. سيأتي لنا المتفق والمشترك. المتفق في الخط المتفق في الخط والمشترك في النص. ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صورته مثل كلمة سمين. لكن انا اعرف ان اتلف المختلف من كل واحد. قال ابن الصلاح وهذا فن جليل ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عذره ولم يهدم مخجلا وقد صنفت وقد صنف فيه كتب مفيده من اكملها الاكمال لابن ماكولا على اعواد فيه. هو كتاب لا يستغني عنه البحر وما اكثر الاسماء التي تشكل علي ارجو اليه مثل ما جاء لنا في عياش بن مهنس او عباس بن مهنس سمعت ابن الزواج يقول فيه عباس وعياش بن مهنس فلم اعرفه ثم ابن مهنس يعني تصحف على صاحب النجم الزوائد وقال ابن يونس عياش عباس ابن يونس فلم يعرفه ثم رجع الاكمال فاذا هو ابن مؤمن فعرف بحمد الله. قال الحافظ ابن كثير قلت قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن مذبح كتابا غريبا من الاكمال فيه فوائد كثيرة. وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك سلام وسلام وأمارة وأمارة وحزام وحرام عباس عياش غمام عسان بشار وفاق بشر بشر بشير مصور مصور حارثة جارية ظهير حريق حبان حيان وباح رياح شريح شريح عباد عباد ونحو ذلك. وكما يقال العنسي والعوشي والعبسي والحلال والجمال الخياط والحناك والخباب. والله الصلاة المتقل الراشد والوضع الوحيد.